الحمد لله رب العالمين، ربنا اصلح حالنا وتول أمرنا واغفر ذنوبنا واستر عوراتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وفك أسرنا واجبر كسرنا، آمين يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا كربا إلا فرجته، ولا دينا إلا أديته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم اشف كل مريض شفاء لا يغادر سقما، آمين يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، وباعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده معصوما، ولا تدع فينا شقيا ولا محروما، آمين يا رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل في محكم آياته: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، القائل في الحديث الشريف: المؤمن من أمنه الناس على أعراضهم وأموالهم. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإيمان والإسلام، آية كريمة من كتاب الله تعالى يدعو فيها الخليل إبراهيم عليه السلام ربه، يطلب من الله الأمن والأمان لبلد، فيقول عز وجل: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وديننا الإسلامي الحنيف هو دين الأمن والأمان، وهو دين السلام. فالإسلام كلمة مشتقة من السلام، والسلام شعور بالأمان والطمأنينة. فالحق سبحانه وتعالى أراد لهذا الدين أن يكون دين سلام وأمن وأمان. فالحق سبحانه وتعالى اسمه السلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. من هذه الأسماء الحسنى اسم السلام، فاختار الله عز وجل له هذا الاسم المبارك السلام. والقرآن الكريم نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة سلام، وهي ليلة القدر. سلام هي حتى مطلع الفجر، وتحية أهل الجنة في الجنة هي السلام، تحيتهم يوم يلقونه سلام. والجنة في الإسلام هي دار السلام، والتحية فيما بيننا هي السلام. فلا غرو ولا عجب حينما نقول أن ديننا الإسلامي الحنيف هو دين السلام. ومن شز عن هذا المنهج فلا بد أن يناقش نفسه وأن يراجع فكره، فأراد الله عز وجل لهذا الدين أن يكون دينا أمن وأمان وسلام. والإسلام الحنيف هو دين وسط، نسمع كثيرا الوسطية في الإسلام. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن تعاليم الإسلام كلها هي وسط وفضيلة بين الإفراط والتفريط. هتصلى على رسول الله؟ الإفراط معناه أن إنسانا يوجب على نفسه أمورا لم يوجبها الله عليه، إنسان يوجب على نفسه أمورا يشدد بها على نفسه، ويأتي الوقت الذي لا يستطيع أن يوفي بها، هذا هو الإفراط. والتفريط أيضا أن الإنسان يهمل ما أوجب الله عليه، فالإسلام وسط بين الإفراط والتفريط، فالمسلم لا يوجب على نفسه أمرا لم يوجبه الله عليه، وفي نفس الوقت لا يفرط ولا يهمل في الواجبات التي أوجبها الله عليه، فهو دائما حياته بين الإفراط والتفريط. فديننا الإسلامي الحنيف دين وسط كما قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. أراد الله لهذه الأمة أن تتربع على عرش الفضائل، وجعلها شهداء على الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت أمتي ثلاثا لم يعطهن إلا نبي. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أعطيت أمتي ثلاثا لم يعطهن إلا نبي. ثلاثة أشياء كانت خاصة بالأنبياء منذ آدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تميزت بها هذه الأمة، فيقول صلى الله عليه وسلم: أعطيت أمتي ثلاثا لم يعطهن إلا نبي. فكان يقال للنبي: أنت شهيد على أمتك. كان يقال لأي نبي من الأنبياء: أنت شهيد على أمتك. وقيل لأمتي: لتكونوا شهداء على الناس. وكان يقال للنبي: سل تعطى، اسأل ربك يعطيك ربك. وقيل لأمتي: ادعوني أستجب لكم. وكان يقال للنبي: اذهب ولا عليك حرج. وقيل لأمتي: ما جعل عليكم في الدين من حرج. أعطيت أمتي ثلاثا لم يعطهن إلا نبي. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فالإسلام وسط في كل شيء. صلى على رسول الله، لا نريد نياما، صلى على رسول الله. الإسلام وسط في كل شيء، في الطعام والشراب. فالحق سبحانه وتعالى لم يأمرنا إذا أكلنا أن نملأ بطوننا حتى نكسل عن العبادة ونكسل عن العمل والاجتهاد، وفي نفس الوقت لم يأمرنا بالجوع الذي يصيبنا بالضعف والهزال. فالحق يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فنحن لا نملأ بطوننا حينما نتناول طعاما، وفي نفس الوقت لا نجوع أياما، فملء البطن رذيلة والجوع أيضا رذيلة. استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم، استعاذ بالله من الجوع حينما كان يقول: أعوذ بالله من الجوع فإنه بئس الضجيع. فيأتي الإسلام وسط بين الإفراط والتفريط، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، فالإسراف رذيلة وكذلك الجوع، فهو وسط في الطعام والشراب، ووسط أيضا حينما يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. بحسب ابن آدم أن يكفي ابن آدم، يكفيه لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لابد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. يعلمنا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول أيضا: نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، لا نأكل حتى نجوع، لا نأكل إلا إذا جعنا، لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. هكذا يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسط في الطعام والشراب، ووسط في الإنفاق على البيت. صلى رسول الله حينما وصف القرآن عباد الرحمن قال: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. لم يسرفوا، فالإسراف رذيلة، ولم يقتروا أي البخل والشح رذيلة. فيأتي الإسلام وسط في الإنفاق: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فهو أيضا وسط في النفقة على البيت وعلى الأولاد. لماذا؟ لأن الإسراف فعل الشياطين، هكذا يعلمنا القرآن الكريم: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وكذلك التقتير والبخل والشح، الشح رذيلة، وهو مرض، مرض لا يتعلق بالفقر والغنى. هذا هو أبو سفيان بن حرب، كان سيد قريش وكان من بني أمية الذين اشتهروا بالغنى الفاحش، ومع ذلك تأتي زوجته هند بنت عتبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، شحيح على أولاده، فهل آخذ من ماله، هل آخذ من ماله دون أن أستأذنه لكي أنفق على الأولاد؟ فقال صلى الله عليه وسلم لها: يا هند، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. لا ننسى هذا، بالمعروف، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، دون إسراف وتبذير ودون شح وبخل. فهكذا نجد القرآن الكريم وديننا الإسلامي الحنيف يعلمنا هذا، أن الإسلام وسط في الطعام والشراب، في النفقة على الأولاد، في العبادة مع الله سبحانه وتعالى. صلى رسول الله. حديث مشهور كثير من العلماء يرددونه في مناسبات الأفراح إلى غير ذلك، حينما جاء ثلاثة نفر إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاثة نفر لهم فكر خاطئ، يظن كل منهم حينما يعذب نفسه أنه يتقرب إلى الله عز وجل. يأتي ثلاثة نفر إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا جاءوا؟ يسألون عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يصلي، كيف يصوم، كيف تكون حياته. ولم يكن رسول الله في البيت في هذا الوقت، فسأل الثلاثة زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحينما أخبروا بعبادة رسول الله، الراوي يقول: كأنهم تقالوها، أي اعتقدوا أن عبادة رسول الله عبادة قليلة بالنسبة لعبادتهم، ظنوا أن عبادتهم أكثر، أكثر وأعظم من عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: أين نحن من رسول الله وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ أما أنا، أحدهم يقول هكذا، أما أنا فأصوم ولا أفطر، لا يفطر يوما على الإطلاق، يصوم الدهر كله. وقال الثاني: وأنا أقوم الليل ولا أنام، لا أنام لحظة طيلة الليل، أصلي دائما. وقال الثالث: وأنا لا أتزوج النساء. فهم خاطئ، يظنون بذلك حينما يشددون على أنفسهم أنهم يتقربون إلى الله. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيوته وعلم بمقالتهم صحح لهم هذا الفكر. الفكر أمر خطير، الفكر أمر خطير، لا بد من التوجيه ولا بد من التعليم، نتعلم ونتفقه أمر ديننا. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته وعلم بمقالتهم قال: أما أنا فأخشاكم لله وأتقاكم لله، غير أني أصوم وأفطر وأقوم الليل وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. صاحب الدعوة، صاحب الدعوة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لسنا أتقى لله منه، لسنا أتقى لله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يخاطبه ربه ويقول: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. يخيره، يخير رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدر استطاعتك يا رسول الله وبقدر طاقتك وبقدر نشاطك، قم من الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. هكذا نتعلم من كتاب الله ونتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأول حرم على نفسه الطعام طيلة الدهر، والآخر لا ينام أبدا، والثالث لا يتزوج النساء، لا يقترب من النساء. تعالوا معي لتروا هذا. تأتي زوجة عثمان بن مظعون رضي الله عنها وعن زوجها، يقال لها الخولاء. الخولاء تأتي إلى زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتراها عائشة رضي الله عنها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترى عائشة الخولاء زوجة عثمان بن مظعون، تراها غير ممتشطة، غير مبتحلة، غير متطيبة، فتقول لها عائشة رضي الله عنها: يا خولاء، لما أراك لا تمتشطين ولا تتطيبين ولا تكتحلين؟ فقالت الخولاء: يا عائشة، زوجي عثمان بن مظعون لم يقع علي ولم يرفع لي ثوبا منذ كذا وكذا وكذا. تريد أن تقول لها أن زوجها عثمان لم يعاشرها ولم يواقعها منذ أيام كثيرة. فضحكت عائشة وضحكت زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم على قول الخولاء. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا عائشة، ماذا يضحككن؟ لماذا تضحكن يا عائشة؟ فقالت عائشة: يا رسول الله، الخولاء زوجة عثمان بن مظعون أتت إلينا غير ممتشطة، غير متطيبة، غير مكتحلة، فسألتها: لما أراك هكذا؟ فقالت: إن زوجي عثمان لم يقع علي ولم يرفع لي ثوبا منذ كذا وكذا وكذا. ماذا كان من رسول الله؟ عثمان بن مظعون صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن فهم أنه إذا ابتعد عن زوجته ولم يتمتع بها كأنه يتقرب إلى الله ويدخل الجنة بغير حساب. هكذا يفهم كثير من الناس، ولكن نحن على منهج من؟ منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ استدعى عثمان بن مظعون وقال له: يا عثمان، ائت زوجتك يا عثمان. فقال عثمان بن مظعون: إني اليوم صائم يا رسول الله. فقال له النبي: أفطر اليوم، أفطر وآت زوجتك. في اليوم الثاني تأتي الخولاء إلى عائشة رضي الله عنها، تأتي ممتشطة متطيبة مكتحلة، فقالت عائشة: ماذا حدث يا خولاء؟ قالت: لقد واقعني عثمان بالأمس، فنزل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. نزلت هذه الآية في شأن رجل يعتدي على رغبات حياته، في شأن رجل يعتدي على فطرة الله وعلى الغريزة التي خلقها الله فيه. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. أنت تعتدي على نفسك الآن يا عثمان، تنزل الآية الكريمة في شأن عثمان بن مظعون، ولتعلمنا جميعا أن ديننا دين وسط، دين اعتدال ما بين الرذائل، ما بين الإفراط والتفريط. ولا تعتدوا، كأنك تعتدي على نفسك، والاعتداء على النفس ليس من الإسلام في شيء. فصلى رسول الله، يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع وهو في عرفات يخطب في 100,000 من المسلمين، ويقول: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا يوم عرفة، في شهركم هذا شهر ذي الحجة، في بلدكم هذا مكة المكرمة. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد. هكذا قال صلى الله عليه وسلم، يعلمنا أن الاعتداء على النفس، أية نفس، أمر حرمه الله عز وجل. بغض النظر عن هذه النفس، النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم يجلس مع أصحابه، فمرت عليهم جنازة رجل يهودي، فقام لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، إنها جنازة يهودي. فقال صلى الله عليه وسلم: أوليست نفسا؟ أوليست نفسا؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم عن هذه الجنازة: نفس تفلتت مني، نفس تفلتت مني، كنت أتمنى أن يهديه الله إلى الإسلام ويموت على الإسلام، فتفلتت مني، نفس تفلتت مني. رسول الله يحزن لموت هذا اليهودي؟ نعم، يحزن لشيء هام، أنه مات على غير الملة، على غير الإسلام، فيقول: نفس تفلتت مني. فالإنسان منا حرام عليه أن يعتدي على أية نفس، بغض النظر عن معتقد هذه النفس وعن دينه. القرآن يقول: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. انظروا إلى هذا التعبير القرآني، نفسا، بغض النظر عن معتقد هذه النفس وعن دينه وعن ملته، أمر نغض الطرف عنه تماما، بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. والقرآن الكريم كرم النفس لمجرد أنها إنسان، كما قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم، بني آدم عموما، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الإنسان بنيان الله. من بنى هذا الإنسان؟ الإنسان بنيان من؟ من الذي بناه؟ الإنسان بنيان الله، ملعون من هدم بنيان الله. كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي نحن في أمس الحاجة أن نتعلم على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووجدنا النبي حتى في وقت الحروب وفي وقت الغزوات يوصي أصحابه ويقول: لا تقتلوا طفلا ولا امرأة ولا شيخا كبيرا، لا تقطعوا شجرا، لا تقطعوا شجرا، لا تهدموا بنيانا. تعاليم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان والإسلام، إننا في هذه الآونة الأخيرة، وقد كشف الغرب عن وجهه القبيح، كشف الغرب عن وجهه القبيح، والمؤامرة الكبرى والخطة الخبيثة التي يريد الغرب بها تفتيت دول العرب ودول الإسلام والمسلمين، يجعلونها دويلات صغيرة تؤكل بعضها فوق بعض، هكذا يؤكل إحداها والأخرى بعدها، لتكون دويلات ضعيفة هزيلة. هذه هي خطة الغرب بنا. أليس لنا في هذا الوقت أن نتنبه وأن نتيقظ وأن نحافظ على كيان ديننا ووطننا؟ أما كفى أن نرى بلاداً للمسلمين من حولنا تعاون أهلها دون أن يشعروا في خراب بلادهم، تعاون أهلها وهم لا يشعرون في خراب بلادهم. يجب علينا أن نستفيد من هذه التجارب وأن نكون يداً واحدة، أن نتعامل مع غير المسلمين أيضاً على أنه إنسان كرمه الله عز وجل. ووجدنا القرآن الكريم يبيح لنا أن نطعم وأن نأكل من طعام أهل الكتاب، فيقول عز وجل: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، بل أباح لك أن تتزوج منها، تتزوج من أهل الكتاب يهودية كانت أو نصرانية، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. وجدنا من أهل الكتاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعامل مع رسول الله باحترام كامل. إحنا نصلي على رسول الله. لما كثر الإيذاء، إيذاء أهل مكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مهد الدعوة، في بداية الدعوة، اشتد الأذى برسول الله فصبر على هذا، ولكن عز عليه كثيراً أن يرى أصحابه يعذبون أمام عينيه ولا يستطيع أن يدافع عنهم. فماذا كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أشار على أصحابه أن يهاجروا إلى بلاد الحبشة، وكانت دولة نصرانية ملكها النجاشي رجل نصراني ملك الحبشة. يقول صلى الله عليه وسلم لأصحابه وأشار عليهم أن يهاجروا إلى الحبشة ويقول لهم: إن هناك ملكا لا يظلم عنده أحد. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: خرجنا من مكة نحو 80 رجلا على رأسهم عبد الله بن مسعود وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة وعثمان بن مظعون وأبو موسى الأشعري، 5 رجال على رأس 80 رجلا من أصحاب رسول الله من الضعفاء الذين تعرضوا للأذى والإساءة والتعذيب، خرجوا جميعا إلى أرض الحبشة. لماذا الحبشة؟ لأن بها ملكا هو النجاشي لا يظلم عنده أحد. هل صلى رسول الله؟ نزلوا أرض الحبشة. هل مر هذا الأمر على أهل مكة مرور الكرام؟ أبداً. أهل مكة أرسلوا إلى النجاشي رجلين: عمرو بن العاص، وكان عمرو لا يزال على الإشراك، لا يزال مشركاً، وعمارة بن الوليد أخو خالد بن الوليد. أرسل أهل مكة عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد بالهدايا للنجاشي لكي يرد هؤلاء المسلمين إلى مكة مرة أخرى. ولما وصل عمرو وعمارة إلى النجاشي حياه وسجد بين يديه، ثم قال عمرو للملك للنجاشي: أيها الملك، إن نفرا من بني عمنا تركوا ديننا وتركوا ملتنا ونزلوا أرضك أيها الملك. فبعث النجاشي يأتي بهؤلاء 80 رجلا، وجاءوا جميعا. يقول جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، يقول لأصحابه: أنا خطيبكم اليوم، أنا الذي سوف أتكلم مع النجاشي، فاتبعوني. ودخل جعفر فحي الملك ولم يسجد بين يديه، فأراد عمرو أن يحرش بين النجاشي وبين جعفر، فقال: انظر أيها الملك، لم يسجد بين يديك. فقال النجاشي لجعفر: لما لم تسجد بين يدي؟ فقال جعفر بن أبي طالب: بعث الله فينا نبياً علمنا أن السجود لا يكون إلا لواحد هو الله. فسأله النجاشي: وبما يأمركم نبيكم هذا؟ فقال: يأمرنا بالصلاة يأمرنا بكل معروف وينهانا عن كل فاحشة، ينهانا عن شرب الخمر وعن القتل وعن الزنا وعن السرقة. فأراد عمرو أن يوجد شيئاً آخر بين النجاشي وبين جعفر، فقال له: أيها الملك، إنهم يقولون في المسيح قولاً يخالف قولكم. فقال النجاشي لجعفر: ماذا تقولون في المسيح؟ فقال جعفر بن أبي طالب: نقول كما جاء في القرآن الكريم أن المسيح كلمة الله ألقاها إلى مريم فولدته دون أب على الإطلاق. ماذا كان من النجاشي؟ صلى رسول الله. قال: والله ما جاء في هذا القرآن وما جاء في الإنجيل يأتي من مشكات واحدة، يأتي من مصدر واحد وهو الله عز وجل. ثم قال النجاشي ملك الحبشة وهو على غير الإسلام، يقول: والله لولا ما أنا فيه من الملك، والله لولا ما أنا فيه من الملك لذهبت إلى محمد وغسلت رجليه وحملت نعليه. ما هذا؟ في مهد الدعوة، في بداية الدعوة، وجدنا من أهل الكتاب من يقف مدافعا عن المسلمين ومدافعا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورجل آخر صلى على رسول الله، المقوقس ملك مصر. هذا الرجل بعد فتح مكة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم كتباً ورسائل إلى ملوك العالم ورؤساء العالم يدعوهم فيها إلى الإسلام. فأرسل رسالة إلى كسرى ملك الفرس، وإلى هرقل ملك الروم، وإلى النجاشي ملك الحبشة، وإلى المقوقس ملك مصر، وكل رد بطريقته على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا كان رد المقوقس ملك مصر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان نصرانياً أيضاً؟ رد ردًا هادئًا، وأرسل مع أصحاب رسول الله الذين جاءوا بالرسالة، أرسل معهم هديةً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنها مارية القبطية التي ألحقها النبي صلى الله عليه وسلم بزوجاته وأنجبت له ولده إبراهيم عليه السلام. لما دخلت مارية على رسول الله في المدينة قالت: أشهد بأن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: يا مارية، ولم تنطقين بها ولم يطلبها أحد منك؟ فقالت مارية: يا رسول الله، إن أصحابك الذين أتيت معهم من مصر إلى هنا كانوا أمناء علي، أمانة إخوتي علي، فعلمت أن الذي رباهم هذه التربية القويمة ليس بشراً عادياً، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان والإسلام، جدير بنا أن نكون يداً واحدة وأن نكون صفاً واحداً، أملنا الحفاظ على تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف، هدفنا وغايتنا الحفاظ على هذا البلد الغالي الذي كرمه الله عز وجل. أوصيكم ونفسي بتقوى الله، واسمعوا رسولكم الكريم وهو يقول: من ظلم معاهدا أو انتقصه حقه أو كلفه ما لا يطيق جئت حجيجه يوم القيامة. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وادعوا الله يستجب لكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تأدب بأدبهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله وارجعوا إليه، وليكن لنا من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قدوة طيبة لنا وأسوة حسنة لنا،